بالإيتار في أول الليل. والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون أن لا يقوموا في آخر الليل فأوصاهم بالوتر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن لا يقوم في آخر الليل يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يسر الله له 3 أو 5 أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. أحسن الشيخ من ترك الوتر أبدا سنة مو فريضة، الفريضة 5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما يأثم شيء؟ ما يأثم. ولا يفسق؟ ولا يفسق. أوتر يا أهل القرآن. الوتر سنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع الصلاة 5 قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الله عليك. لو سرد 11 ركعة لو سردها كلها لا سنة لا سنة، سلم منه الاثنتين. لكن لو صلى 9 لا بأس أو 7 لا بأس، يجلس في 7 في الثامنة شهد الأول أو في 6 شهد الأول، وإن صلى 7 جميعا أو 5 جميعا أو 3 جميعا فلا بأس، لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن لك يا شيخ. طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل يوتر ولو في إذن يوتر بواحدة بعد الأذان ولو في إذن، يعني أظن هو على جزم الصبح. الله لا خطاب في أهل القرآن للمسلمين أم للمسلمين؟ لو فاته الوتر يقول صلي من النهار ما تيسر، مقابل عادت 3 صلي تسليمتين، عادت 5 صلي 3 تسليمات، عادت 7 صلي 4 تسليمات، يزيد واحدة. النبي كان صلى الله عليه وسلم شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان الغالب عليه 11. إذا سئل عنه في الليل بنوم أو مرض صلى 6 تسليمات. الركعتان اللتان تفتتح بهما صلاة الليل ما تحسب؟ ما تحسب؟ لا ما تحسب، هذيك خفيفة، ركعتين خفيفتين. صلى إليك، الكثير يصلون في المسجد الوتر ما في بأس، لكن البيت أفضل، من صلى في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل. أحسن الله إليك. حديث عائشة هو كان يصلي 4 من الليل 3 ساعات حسنهن، هل يصلها كلها؟ لا تسليمتين، سلم كل دين، لأن الحديث يفسر بعض بعض.